علمني وخذ بيدي، علمني وخذ بيدي. علمني سيدي علمني وخد بيدي علمني وخد بيدي علمني علمني علمني علمني علمني وخد بيدي علمني وخد بيدي علمني علمني علمني علمني علمني وخد بيدي علمني وخد بيدي علمني علمني علمني.